حبيب الذاكرين يا مجيب الطالبين يا قريبا يا عفوك ورضاك يا رب عادت بيوت الله للصلوات عادت بيوت الله للصلوات وتعطرت بالذكر والدعوات وتزينت بالدمع في شوق بدا وتبسمت بالعز والبركات هذه مآذنها تغرد فرحة بكتاب ربي منزل المؤمنون تسابقوا وتزينوا وتشوقوا المؤمنون تفردوا بالليل قاموا تعلقوا المؤمنون تسابقوا وتزينوا وتشوقوا المؤمنون تفردوا بالليل قاموا تعلقوا وترى الحنين وترى الحنين كأنه بين الضلوع سينطق والطير كبر ربه فوق المآذن يصدق والطير كبر ربه فوق المآذن يصدق والعبد حن لركعات والعبد حن لركعات والعبد حن لركعات تمحو المآسي تشارق البيت بيتك فاهدني، البيت بيتك فاهدني نحو المعالي أسبق. أنا قد أتيت، أنا قد أتيت بحاجتي، أسعى لنورك ألحق. يا شوقي وأنا الذليل الواثق، يا رب فيك تشوقي وأنا الذليل الواثق. يا من على العرش استوى، يا رب، يا من على العرش استوى، تعطي المزيد وترزق. إني دعوتك راجيا، إني دعوتك راجيا تشفي المريض وتعتق. فارحم إلهي من مضى، فارحم إلهي من مضى، يا من يجود ويخلق. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، هو النبي الأكرم، هو النبي الأكرم، هو الشفيع الأعظم، هو الندى، هو الندى، هو الندى. فلتعلموا، صلوا عليه وسلموا. الصلاة والسلام عليك يا الزمان، يا رسول السلام، يا إمام المجاهدين، عليك وعلى أصحابك أجمعين. الله أكبر، الله